بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 19 من دروس سورة النساء، ومع الآية 35، وهي قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أيها الإخوة، هذه الآية مرتبطة أشد الارتباط مع الآية التي قبلها، فالآية التي قبلها يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. شاءت إرادة الله في نظام الزوجية أن يكون الرجل صاحب القرار، لأن الله هيأه فكرياً وجسمياً واجتماعياً ونفسياً ليكون قائد المركبة أو قائد هذه الأسرة. وشاءت إرادة الله أيضاً أن تكون المرأة على أنها مساوية للرجل تماماً في التكليف والتشريف والمسؤولية. شاءت إرادة الله عز وجل أن تكون المرأة تابعة للرجل في العلاقة الزوجية والأسرة لما هيأها الله به من خصائص فكرية ونفسية واجتماعية وجسمية. هذا هو التصميم الإلهي. الرجال قوامون على النساء، والرجال ليسوا أفضل من النساء لكنهم أكثر حملا منهم. هذه الكلمة الرائعة قالها سيدنا عمر حينما قال: لست خيرا من أحدكم لكني أثقلكم حملا. معنى قوامون شديدو القيام، مسؤولون أمام الله عن زوجاتهم وعن أولادهم وعن بناتهم وعن تزويج بناتهم وعن مراقبة الأسرة وعن كل خصائصها. وقد وصف الله الصالحات بأنهن حافظات للغيب بما حفظ الله وفق منهج الله عز وجل. هذا هو الأصل. لو أن أسرة لم تكن كذلك، لم تكن كذلك، المرأة لم تخضع لحكم الله. أنا أقول لم تخضع لحكم الله إذا أمرها زوجها بطاعة الله، أما لا تخضع لمشيئة الرجل غير المنضبطة بمنهج الله هذا موضوع آخر. أنا أتحدث فقط لو أن الزوج أمرها أن تتحجب، أمرها ألا تختلط بالرجال، حينما تتأبى الزوجة أن تطيع الله من خلال أمر زوجها دخلنا في حالة أخرى. الحالة الطبيعية أن الرجال قوامون على النساء لخصائص خصهم الله بها، والمرأة مفضلة على الرجل لخصائص خصها الله بها. وكلمة بعضهم على بعض أي أن كل طرف في وقت واحد يكون مفضولا ومفضلا. ومرة ثانية أؤكد هذه الحقيقة وهي قاعدة أساسية، أن التفضيل لا يقتضي الأفضلية، التفضيل لا يقتضي الأفضلية. الإنسان حينما يفضل بصفة قد يحتاجها، ألا ترى معي إلى أن الطائر يرى 8 أضعاف رؤية الإنسان؟ فضل عليه، هل هو أفضل منه؟ ألا ترى إلى أن الكلب يشم 1000000 ضعف ما يشمه الإنسان؟ هل هو أفضل منه؟ التفضيل لا يقتضي الأفضلية، ولكن قد يكون التفضيل لحكمة أرادها الله عز وجل. فحينما لا تستجيب الزوجة لأمر الله، حينما تتأبى أن تطيع الله، الآن في وسائل علاجية إلهية. قال: واللاتي تخافون نشوزهن، موضوع الدرس السابق، وقد أشرت إلى أن الزوج الصالح يراقب ويدقق وهو يقظ وحذر، بمعنى أنه لمجرد أن يبدو على السطح إشارات عابرة لما يمكن في المستقبل أن يكون نشوزاً، واللاتي تخافون نشوزهن، إذاً أنت لا تعالج المشكلة بعد أن تقع، لا تعالج المرض بعد أن يستفحل، وبعد أن يستفحل لا بد من البتر. البطولة أن تكتشف بوادره في وقت مبكر، وهذا قد ينقلنا إلى حقيقة في جسم الإنسان. الإنسان أيها الإخوة عنده جهاز مناعة مكتسب، هذا أخطر جهاز في حياة الإنسان. والانحراف الجنسي كما تعلمون يسبب نقص المناعة المكتسب. الآن الرقم 27 مليون، متوقع بعد حين أن يصل إلى 80 مليون مصاب في العالم. وقالوا أن كل مصاب، يعني وصل العلم إلى الجهات الطبية، هناك 10 مصابين لم يبلغ عنهم. فالآن إذا قلنا 27 مليون معناه 270 مليون مصاب بالأرض بسبب الانحراف. إذن يجب أن نعلم علم اليقين أن العلاقة بين الطاعة ونتائجها علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة، وأن العلاقة بين المعصية ونتائجها علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. هذا الجهاز نقص المناعة المكتسب عبارة عن جيش بكل ما تعنيه هذه الكلمة، في 4 فرق: فرقة الاستطلاع، فرقة الاستطلاع أهم شيء في هذه الفرقة المعلومات، استخبارات. فإذا دخل إلى جسم الإنسان عنصر غريب، تأتي كريات بيضاء مهمتها الاستطلاع، تأخذ الشفرة الكيميائية لهذا الجرثوم. لا تقاتل، تأخذ المعلومات وتأتي بها إلى مراكز تصنيع المصل المضاد، يعني إلى معامل الدفاع. هذه فرقة مهمتها الأولى استطلاع المعلومات. الفرقة الثانية مهمتها تصنيع السلاح، هذه موجودة في العقد اللمفية، والإنسان في عنده عدد كبير من العقد اللمفية، في هذه العقد يصنع المصل المضاد للجراثيم. لكن هذه العقد فيها ذاكرة عجيبة جدا، أن الجرثوم إذا دخل إلى جسم الصغير وعاد بعد 70 عاماً، ملف هذا السلاح وهذا الجرثوم محفوظ في الغدد الليمفاوية. لمجرد أن يعود الجرثوم ثانية ولو بعد 70 عاماً، الملف جاهز، تركيب الجرثوم جاهز، والمصل المضاد الذي صنع قديماً جاهز، يعمل الجسم على تصنيع مصل مضاد جديد كي يكافح الجرثوم. هذه الفرقة الثانية. الفرقة الثالثة هي فرقة مهمتها القتال. بعد أن يدخل الجرثوم إلى الجسم، تذهب هذه الفرق إلى الغدد الليمفاوية فتأخذ السلاح المعد وتحمله وتقاتل به الجرثوم. فإذا وجدت على الجلد انتفاخ أبيض يسموه قيح، هذه نتائج المعركة، جرت معركة بين الجرثوم وبين الكريات المقاتلة، فالنتيجة بقايا الجثث في هذا القيح الأبيض الذي يراه الإنسان حينما يلتهب جلده أحياناً. ثلاثة، في عنا الآن فرقة رابعة، فرقة الخدمات، مهمتها تطهير أرض المعركة من الجثث. بعد أن تجري مذبحة ماذا يفعلون؟ كما رأيتم في فلسطين يأتون بالجرافات يردمون الجثث، ينظفون الطرق كي تطمس علائم أو معالم الجريمة. في عنا أربع فرق، فرقة الاستطلاع، وفرقة تصنيع السلاح، وفرقة القتال، وفرقة الخدمات. عالم كبير اكتشف في عام 67 فرقة خامسة اكتشفت مؤخرا، هذه الفرقة اسمها فرقة المغاوير. ما مهمتها؟ قال هذه الفرقة أو هذا العنصر يكتشف الخلية السرطانية في وقت مبكر جدا قبل أن تغدو خطيرة على الإنسان ويلتهمها. الذي ذكرته أن الإنسان حينما ينحرف يفقد جهاز المناعة المكتسب الذي حباه الله به. فهنا جاءت الآيات واللاتي تخافون نشوزهن، الذي ذكرته بمناسبة أن الفرقة الخامسة متى تكتشف الخطر؟ في وقت مبكر جدا تلتهم الخلية السرطانية. والآن الزوج الماهر جدا الموفق المؤمن متى يكتشف الخطر؟ في بداياته، في بدايات الخطر قبل أن يستفحل. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وذكرت أن الموعظة تقتضي أن تكون لطيفاً رقيقاً محسناً، أن تملك قلبها قبل أن تعظها، أن تملك قلبها بكلام طيب، بموقف كامل، بمروءة، بكرم، بلطف، بهدية أحياناً. فإذا وعظتها قبلت منك. أنت لاحظ لو أنك مدير مؤسسة وفي موظف ارتكب غلط، أنت إن أكرمته بهدية أو إن كافأته بمكافأة ثم نصحته يتقبل منك النصح بأعلى درجة ويعاهدك على ألا يعود إلى ذلك، لأنك ملكت قلبه قبل أن تلقي عليه النصيحة. وهذا الذي دعا بعضهم إلى أن يقول الإحسان قبل البيان، ينبغي أن تفتح قلب الذي تنصحه بإحسانك قبل أن تفتح أذنيه بكلامك. فعظوهم، فإن لم تستفد من هذه المعالجة الأولى، هذه المراحل على الترتيب، قال واهجروهن في المضاجع، وبينت لكم حكمة الهجران في المضاجع، لو هجرتها خارج البيت لعلم الأقارب أنك في خصومة مع زوجتك، تدخلوا تدخل سلبي، الذين من أطراف المرأة أوغروا صدرها، والذين من أطراف الرجل أوغروا صدره. ولو أنك هجرتها في غرفة ثانية لعلم الأولاد في أي مكان ينبغي أن تهجرها، في غرفة ما وعلى السرير الواحد، وهي محببة إليك وأنت في حاجة إليها. إذاً حينما تستطيع أن تكبح غريزتك لأن ما عندها أو ما حباها الله به سلاحها الوحيد، وما دام الإنسان معه سلاح يظهر القوة ولا يتراجع، أما إذا سقط سلاحه من يده عندئذ يخضع. كيف تستطيع أيها الزوج أن تسقط سلاحها؟ بأن تهجرها. وألا تعبأ بهذا النداء الغريزي إطلاقاً. أما حينما تعلم أنه أنت قادر على أن تستغني عنها كلياً تخضع. فالعلاج الثاني واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ضرب الانتقام، ضرب إرواء الغليل، ضرب الحقد المؤمن بريء منه كلياً. ذلك أن هذا الضرب نهى النبي عنه، قال عليه الصلاة والسلام فيما معنى الحديث: أما يستحي أحدكم أن يضرب زوجته نهاراً ثم يجامعها ليلاً؟ هي شريكة حياته، فضربها ينزلها عن مقام الزوجة. أما إذا نشأت وتأبت أن تطيع الله عز وجل، وكان من الحكمة أن تضربها وأن تؤدبها وأن تحملها على التوبة ضرباً غير مبرح ولا مؤلم، لكنه ينزل مكانتها عن مرتبة الشريك. قال واضربوهن. وبينت لكم في حالات تؤكد حقيقة الضرب الذي أمر الله به، لو أن عندك موظفا يتيما لا أب له ولا أم، وسرق منك، والسرقة كبيرة، أسهل حل أن تطرده، لكن أصعب حل أن تؤدبه وأن تبقيه عندك وأن تصلحه. قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إن أطعنكم انتهى الوعظ وانتهى الهجر وانتهى التأديب. أما أن تدعي أنها لا تحبك هذا كلام غير مقبول إطلاقا. فإن أطعنكم، فإن بدت المرأة أنها مطيعة لزوجها ينبغي أن توقف كل علاج. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذا تهديد للزوج، أنت بحكم قوامتك، أنت السيد صاحب القرار، أنت يقبل الناس منك ما تقوله عن زوجتك، أما إن كنت ظالما مفتريا الويل لك، الويل لك ثم الويل لك، إن الله كان عليا كبيرا. هذا الدرس الماضي، ملخص الدرس الماضي. درس اليوم: وإن خفتم شقاق بينهما. لا الموعظة أجدت ولا الهجران نفع ولا الضرب أفاد، والزوجان على مشارف الفراق، وينبغي أن تعالج هذه الحالة في وقت مبكر. لم يتم الطلاق بعد، على مشارف الطلاق. وإن خفتم كما قال العلماء شقاقا بينهما، والشقاق الابتعاد، شق عصا الطاعة أي ابتعد عن الطاعة. إن خفتم شقاق بينهما، الآية هكذا: إن خفتم شقاق بينهما، أضيف الشقاق إلى الظرف شقاق بينهما، المعنى إن خفتم شقاقا بينهما. مرة ثانية أيها الإخوة، ينبغي أن تعالج الأمور من بداياتها كشأن الأمراض الجسمية. عدد كبير جدا من الأمراض إذا اكتشف في وقت مبكر وعولج في وقت مبكر كان العلاج قريبا من النجاح، بل قد تصل نسبة النجاح إلى 90%. أما إذا اكتشف في وقت متأخر وعولج في وقت متأخر قد لا يجدي العلاج. وإن خفتم شقاق بينهما، الآن المرحلة السابقة مرحلة داخلية بين الزوج وزوجته، بدءا من موعظة إلى الهجران إلى الضرب. الآن لا بد من تدخل خارجي، لا بد من تدخل خارجي. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. من هو الحكم؟ أولاً الحكم إنسان قاضي، الصفات الأولى للقاضي الأساسية أنه يعدل بالعدل، والصفات الأساسية أيضاً أنه يدقق، يملك معلومات دقيقة، يسأل، يستقصي، يستجوب، يبحث، يحقق، لا بد من معلومات دقيقة يبني عليها القاضي حكمه، هذه الصفة العقلية في القاضي، ولا بد من نفس نزيهة تتحرى العدل. من هو الحكم؟ الذي يستقصي المعلومات بدقة بالغة ثم يحكم بنزاهة بالغة. ليس أي إنسان يكلف أن يصلح بين الزوجين يصلح أن يصلح بينهم. فابعثوا حكما، حكما يعني عنده معلومات دقيقة يجمعها، يستنبطها، يحقق، يدقق، يكتشف، ثم يعدل. الحكم يجمع بين الحقائق وبين النزاهة. أما هنا أضيف إلى الحكم أن يكون من أهله، هذا القريب العم من خلال اللقاءات العابرة يستمع إلى بوادر مشكلة بين الزوجين، هو يعلم أنه في مشكلة إما مالية أو اجتماعية أو نفسية أو ثقافية بين الزوجين، هو مطلع، يعني معه المدى العميق، معه المدى العميق. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هنا البطولة، رجل وقور من وجهاء أهله يتمتع بالدقة والنزاهة، ورجل وقور من وجهاء أهل الزوجة يتمتع بالدقة والنزاهة. أما لأنه من أهله يعرف بواطن الأمور، أما إن الثاني من أهلها يعرف بواطن الأمور. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا المنهج. هذا المنهج لو طبق لكان الطلاق قليلا جدا. أنا أروي دائما هذه القصة السريعة، أن إنسانا شكى زوجته إلى أخيها، قال له طلقها أريح لك. هذا أحمق الأخ، أنت بحاجة إلى رجل وجيه عنده خبرات، دين دقيق في جمع المعلومات، نزيه في إصدار الحكم، على صلة بها، مطلع على أحوال الزوجين، وأنت بحاجة إلى رجل من طرف الزوج وقور نزيه دقيق على اطلاع بأحوال الزوج، هذان الحكمان حكمهما نافذ. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أنا الذي أراه أيها الإخوة أن هناك نظام التحكيم الخاص، يعني قديما هكذا نسمع في كل حي وجهاء، هؤلاء الوجهاء يعني لهم هيبتهم ولهم مكانتهم وأمرهم نافذ في الحي، أي خلاف ينشب بين اثنين، خلاف اجتماعي، خلاف مالي، خلاف نفسي، فهذا الوجيه حكمه نافذ على الطرفين، ويتمتع بالنزاهة، يتمتع بالدقة. فمشكلات لا تعد ولا تحصى تحل بهذا الطريق. والآن حتى في التجارة في أسلوب رائع، يعني تحكيم تجاري، التحكيم في القانون أمره نافذ، المحكم تاجر أيضا، والتاجر قريب من جو التجارة، وقد يكون الحكم تاجر في المصلحة نفسها، يعلم بواطن الأمور. فحينما يرقى المؤمنون يحكمون وجهاءهم، هم بعيدون عن ما يجري في المحاكم من إطالة طويلة، يعني أعظم شيء بالحكم السرعة، قد تمتد القضية في القضاء إلى 20 سنة تقريبا، 20 سنة من التعب النفسي، 20 سنة من التوتر النفسي. ف فبطريقة التحكيم المباشر قضية سريعة جدا. وقد حضرت مؤتمرا في طرابلس قبل سنتين عن التحكيم الخاص، لو أنه طبق في مجتمعاتنا حتى في خصومات تجارية، خصومات صناعية، في خصومات اجتماعية، خصومات أسرية، شيء رائع جدا. هناك أشخاص يتمتعون بمكانة وهيمنة وأمرهم نافذ، هم موضوعيون، هم دقيقون في تقصي الحقائق، هؤلاء تحل بهم مشكلات كثيرة. أما ما يجري في المحاكم بشكل تقليدي شيء لا يحتمل، الطريق طويل. كم من قضية توارث معالجتها 20 قاضي، ينقل القاضي، يأتي الجديد، ينبغي أن يستوعبها. شيء آخر، يعني قاعدة عامة، أنك إذا عرفت قيمة الحياة الدنيا وأن رأس مالك في الحياة الدنيا صفاؤك، لذلك لا تدخل في مشكلة تنتهي بك إلى المحاكم. أنا لا أنسى أبداً قول سيدنا عمر بن العاص لما سأله سيدنا معاوية: يا عمر، ما بلغ من دهائك؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، ما دخلت مدخلاً إلا أحسنت الخروج منه. قال له: لست بداهية. أما أنا والله ما دخلت مدخلاً أحتاج أن أخرج منه، أنا لا أدخل أصلاً. من هو الإنسان الموفق في حياته؟ الذي يعطي كل ذي حق حقه وينجو من قضايا الخصومات والمحاكم والقضاة. يعني قضايا الدخول في المحاكم قضية متلفة للأعصاب، فحيثما استطعت ألا تدخل ينبغي ألا تدخل. قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الآن التعليق الدقيق: إن يريدا إصلاحا. بعضهم قال هذا إن يريدا، الألف في يريدا هي ضمير متصل في محل رفع فاعل، يعني إن أرادا من هما؟ العلماء قالوا الحكمان، والعلماء قالوا الزوجان. إذا كان الزوج صادق يريد أن تسير المركبة وفق منهج الله، والزوجة أيضا لا تحب أن تكون امرأة عاصية لله، لكن نشأ سوء تفاهم بينهما، إن أرادت الزوجة أن تكون زوجة كاملة، وإن أراد الزوج أن يكون زوجا متقيا لله عز وجل، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. ذلك أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. يعني أنت الذي تجد أن هذه الزوجة لا تنسجم ولا تنصاع، تتأبى الحق، لو أن الله سبحانه وتعالى أصلحها لك لصلحت، والدليل قول الله عز وجل: وأصلحنا له زوجة. هذا ما حدا ببعض العارفين بالله أن يقول: أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. إما أن تلين وتخضع وتحسن، وإما أن تتأبى وتستنكف وتعصي. لو أن الزوج يعصي الله خارج البيت لوجد في الزوجة تأبيا واستنكافا عن طاعته، لو كان متعمقا في الأمر لعلم أن هذا عقاب له على تفلته من منهج الله. لذلك الكلمة التي قالها هذا الإمام العارف بالله: أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي، كلمة صحيحة. فإذا الزوج أراد أن يبني أسرته على طاعة الله، والزوجة أرادت أن تكون زوجة مؤمنة طائعة لله، فإن أراد الزوجان طاعة الله عز وجل، الله يتولى بذاته تلين القلوب وتأليف القلوب. هذا شيء ثابت في الحياة الاجتماعية، شخص يكون معاند إذا به فجأة لطيف مساير، فما الذي حصل؟ بدله الله عز وجل. لا بد من وقفة متأنية عند هذا المعنى. لماذا قلوب العباد بين يدي الله عز وجل؟ لماذا؟ أو ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى جعل قلوب العباد بين أصبعيه يقلبها كيف يشاء؟ هذه لصالحك، لو أنك اتخذت قراراً حكيماً بطاعة الله أو بالتوبة أو بالإحسان إلى الخلق أو بنشر الحق، هذا القرار الحكيم الله عز وجل يدعمك به، يملأ قلبك سعادة، يملأ قلبك استبشاراً، يملأ قلبك تفاؤلاً، يملأ قلبك طمأنينة، يملأ قلبك راحة، لأن قلبك بين أصبعين من أصابعه. لما اتخذت قراراً حكيماً أعانك على نفسك بشرح صدرك. هذا المعنى مستنبط من قوله تعالى وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والإنسان حينما يتخذ قراراً في معصية الله يشعر بالضيق، تصبح ردود فعله عنيفة، سيء الخلق، ينفر منه من حوله، يبغضه أقرب الناس إليه، يصبح في عزلة. وحينما جعل الله قلب الإنسان بين أصبعيه كي يملأ القلب ضيقاً وسوداوية حينما تعصي الله عز وجل، فكأن الله أعانك على طاعته وأعانك على ألا تعصيه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الإنسان حينما يوقن أن قلوب من حوله بيد الله لا يخاف منهم، هذا شيء ثابت. شخص قوي ومع قوته لئيم ومع لؤمه قاسي، أحياناً يعامل مؤمن بألطف معاملة دون أن يشعر. هذا المؤمن لا يستحق إلا كل لطف، لأن قلبه بيد الله يقلبه على طريقة يحسن معاملة المؤمن. الشخص نفسه قد يقع بين يديه إنسان ينكل به أشد التنكيل، المخالفة نفسها، والإنسان واحد، فلماذا فعلت هكذا مرة وهكذا مرة؟ لأن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن. يعني بالمناسبة أيضا قلب الزوجة بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ويا أيتها الزوجة قلب زوجك بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. أنت حينما تصطلحي مع الله عز وجل لا بد من أن تري أن معاملة زوجك تغيرت، وأنت حينما تصطلح مع الله لا بد من أن ترى أن معاملة زوجتك تحسنت. وهذا معنى قوله تعالى وأصلحنا له زوجة، وهذا معنى قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الإنسان إذا تاب إلى الله تبدل سيئاته حسنات، بمعنى أنه كان عنيفاً فصار ليناً، كان بخيلاً فصار كريماً، كان جباناً فأصبح شجاعاً، كان قاسياً فأصبح رحيماً. وأنا استمعت إلى أخوات كثيرات على الهاتف أن زوجها بعد أن التزم في جامع معين، لا أقصد جامعي فقط، بعد أن التزم في جامع، أي بعد أن تاب إلى الله، أي بعد أن اصطلح مع الله، أي بعد أن طلب مرضاة الله، أصبح إنساناً آخر. فلذلك أي امرأة ترجو أن يكون زوجها صالحاً ينبغي أن تعينه على طاعة الله. ولا أبالغ أن في ذاكرتي عشرات بل مئات من الإخوة الكرام كانت زوجاتهم سبب هدايتهم، بسبب أن هذه الزوجة أعانته على طاعة الله، فلما أطاع الله أكرمها. ولا أنسى الكلمة التي قالها لعله سيدنا الحسن، قال زوج ابنتك للمؤمن إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها. مقيد، المؤمن مقيد، الإيمان قيده عن كثير من هوى نفسه. والكافر، أنا لا أرى وصف أدق من هذا الوصف. دابة فلتاني، دابة فلتاني، ما في قيد ولا قاعدة ولا خلق ولا ذوق ولا عدل ولا إنصاف أبدا. يعني أنا ذكرت اليوم في الخطبة أنه هذه الطائرة التي سقطت في بريطانيا، والقصة من 10 سنوات تقريبا، وانتهى المطاف أنه ينبغي أن تدفع الجهة المسؤولة عن سقوطها 2,700,000,000 دولار، على أساس فيها 270 راكب، كل راكب ديته 10 ملايين دولار، يعني 500,000,000 ليرة. واللي ماتوا قبل يومين 120 ببلاش، هذول ببلاش. أرأيت إلى المكيال بمكيالين؟ أرأيت إلى الظلم؟ إنسان يموت تحمل من تسبب بموته 10 ملايين دولار لكل إنسان، أي ما يعادل 500,000,000 ليرة سورية، وإنسان مات في مكان آخر مسلم هيك بخطأ بسيط ولا أحد يتحرك، ما في مشكلة، خطأ من طيار، 120 إنسان في عرس كانوا. لذلك الذي أتمناه على الإخوة الكرام أن يدققوا في هذه الحقيقة، هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. هل هناك أهوى من إنسان مسلم يموت؟ في أهوى منه؟ بلا ثمن، ثمنه رصاصة واحدة يقتلونه، طفل كبير مذنب غير مذنب، موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن سكت استباحوه وإن تكلم قتلوه. إذن هان أمر الله على الناس أو على المسلمين فهانوا على الله. لكن تعليق لطيف، هل هم هينون على الله؟ لا والله، لكن الله أراد أن يؤدبهم. يعني حينما يضرب الأب ابنه، هل ابنه هين عليه؟ لا والله. وبعض الآباء والله فيما أعلم يضربون أبناءهم ويتألمون أشد من الأبناء، لكن لا بد من هذا العلاج المر، لا بد من هذا العلاج المر. الآن المسلمون يمرون في معالجة شديدة جدا، فإن لم ننتبه، إن لم نصحو، إن لم نتوب، إن لم نرجع إلى ديننا، إن لم نرجع إلى قرآننا، إن لم نرجع إلى سنة نبينا، أمامنا امتحانات كثيرة. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا. المعنى الثاني، الألف في يريدا ضمير الرفع المتصل تعود على الحكمين، فالحكم إن أراد الإصلاح يوفق. والله أيها الإخوة، والفضل لله عز وجل، أن مئات الحالات من خلاف مستعص، من خلاف يوشك أن ينقلب إلى طلاق، تدخل الإخوة الكرام الطيبون بإخلاص شديد، فالمركبة سارت بطريقة رائعة. والله عشرات بل مئات من الخلافات الزوجية التي كان من الممكن أن تنتهي إلى الطلاق بفضل إخوة كرام حكموا بين الزوجين بحكم الله عز وجل وأرادوا إصلاح هذه الأسرة، فوفق الله بينهما. يعني قبل أيام التقيت بأخ كريم كان على خلاف شديد مع زوجته، وكان فيما يبدو للحكام أنه لا بد من الطلاق. سألته وقد مضى على هذه الحادثة 10 سنوات، قال لي والله أنا أسعد زوج، أقسم بالله أنني أسعد زوج. هذا معنى إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني لا تستخدم الطلاق كعلاج أولي، هذا استخدم الطلاق بحالات نادرة. أرأيتم إلى هذا الوعاء البخاري الذي يطبخ الناس به؟ لو دققت في غطائه لوجدت في دائرة فيها قطعة بلاستيك، حينما ترتفع الحرارة إلى درجة أن هذا الوعاء قد ينفجر ويقتل من حوله، هذه المادة البلاستيكية تذوب، فإذا ذابت خرج البخار ووقينا من حول هذا الوعاء الانفجار. أرأيت إلى هذا الصمام يسمى صمام الأمان، صمام الأمان، هذا هو الطلاق. يعني حينما تغدو الحياة مستحيلة، حينما قد تنتهي الحياة إلى جريمة، عندئذ مطلق. أما أول حل هو الطلاق، وأن هؤلاء الأزواج الحمقى لأتفه الأسباب يحلف يمين طلاق، وإذا حللك شيخ يحرمك عشرة، وهو في أشد الحاجة إليها، وعنده أولاد والزوجة جيدة، لكن ساعة شيطان كما يقولون. ماذا يفعل بعد ذلك؟ الذي يفعله، وأنا أشدد على هذه الكلمة المزعجة، يتفكع على أبواب المشايخ، يتفكع. الذي أحل له أن تعود إليه يشك في ورعه، والذي قال له هي محرمة عليك ينقم عليه. أنت كنت في غنى عن أن تتفكع على أبواب المفتين. ما دامت هذه الزوجة بشكل إجمالي مقبولة، ابتعد عن الطلاق، يعني افعل ما تشاء عدا الطلاق. هي زوجتك، لكن تطلق وتطلق وتطلق وتقع في الشك، يقول لعلي في الحرام أنا أعاشرها، لعلي في الحرام. حالة الشك لا تحتمل إطلاقاً أيها الإخوة. ما بتعرف زينة لما زواج في أيمان ثلاثة وكلها وقعت، واحد قال لك لم أحدها لم يقع، شاكك أنت. لذلك قال ابن عباس: أيرتكب أحدكم أحموقته ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس؟ أيرتكب أحدكم أحموقته ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس؟ على كل أيها الإخوة، الإنسان حينما لا يقدر نعمة الزواج قد يحرمه الله من زوجته، والتي لا تقدر نعمة الزوج قد يحرمها الله من زوجها. الزواج نعمة كبيرة، فينبغي للزوج أن يقدر أن الله حصنه بهذه المرأة ولبى حاجته، وهي وديعة عنده، وهي هدية الله له. وينبغي أن تعتقد المرأة أيضا أن الله حصنها بهذا الزوج، هي في حلال، وهو نعمة كبيرة، رجل يدخل عليها يحميها، ينفق عليها، يرعاها، لها منه أولاد. فأية امرأة تسيء العلاقة مع زوجها هي تكفر نعمة الزوج، وأي زوج يسيء علاقة زوجته هو يكفر نعمة الزوجة، وقد يكون عقاب الله أليما. قد يرتكب الإنسان حماقة يدفع ثمنها سنوات طويلة. فلذلك من أراد إنفاذ أمر فليتدبر عاقبته. فالآن إن أراد الزوجان إصلاحا وفقهما الله عز وجل إلى ما فيه خير لهما، وإن أراد الحكمان الإصلاح وفق الله عملهما. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. لكن العلماء اختلفوا، هل للحكمان أن يطلقا؟ هل للحكمان أن يقترحا الطلاق أو المخالعة؟ الحقيقة في ملمح لطيف، متى أنتقل من العلاج الداخلي وعظ هجر ضرب، هذا العلاج الداخلي على الترتيب، إلى العلاج الخارجي، حكم من أهله وحكم من أهلها، متى أنتقل من هنا إلى هنا؟ قال بعض العلماء: حينما لا ينصف الزوج ولا يسامح ولا يصفح ولا يطلق، في حالة معلقة من أصعب الحالات، سميت حالة لا سلم ولا حرب، نعيشها مع اليهود من 50 سنة، ما في استقرار. أصعب حالة يعيشها المجتمع حالة لا هي سلم ولا هي حرب. نعم، بجهنم من أصعب الحالات، لا يموت فيها ولا يحيا. لو مات استراح، لو أنه عاش حياة مريحة استراح، لا يموت فيها ولا يحيا. هلأ بالزواج لا في صفح ولا في وفاق ولا في ود ولا في طلاق، لا بيطلق ولا بيصفح ولا بيعفو، ولا بيكون زوج كامل. هي لو أنها طلبت الخلع القضية انحلت، لا تطلب الخلع ولا تكون زوجة جيدة، مشاكسة مقيمة معه في البيت. فهذه الحالة المستعصية، نفور، مشاكسة، كيد، غيظ، عداوة، بغضاء، ملاسنة، تراشق تهم مستمر، هذه الحالة قد تنتهي إلى الطلاق. ينبغي أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طبعا إن يريدا كما قال علماء التفسير تعود على الزوجين أو على الحكمين، أما يوفق الله بينهما على الزوجين حصرا. بعضهم قال يجوز أن يتخذ الحكمان قرارا بالخلع، أن تطلب منه الخلع، يعني هي متأذية منه لكن لا لذنب منه، لم تحبه، ما دامت لا تحبه هو ما ارتكب خطأ شرعي معه لكن لم تحبه، قد يتخذ الحكمان قرارا بالخلع، وقد يتخذ الحكمان قرارا بالطلاق، يشكو منها شكوى غير معقولة والأمل ضعيف في الإصلاح، وقد يتخذ الحكمان قرارا بتحميل كل من الزوجين مسؤولية يقلل من حق الآخر. نحن في القضاء عندنا مخالعة وطلاق وتفريق، المخالعة بناء على طلب الزوجة، إن طلبت المخالعة ليس لها شيء، طلقها تطليقة وردي له الحديقة، والطلاق بناء على طلب الزوج، هو أراد أن يبدل زوجته، إذن يدفع لها كل حقوقها كاملة ولا يسترد من هداياه شيئا. أما إذا في إساءة متبادلة تقام دعوى تفريق، القاضي يقدر كم هي الإساءة من طرفها وكم هي الإساءة من طرفه، قد يحكم لها بنصف المهر أو بخمس المهر أو بعشر المهر أو بكل المهر. فالتفريق غير الخلع غير الطلاق. فقال بعض العلماء الحكمان هنا من حقهما أن يصدرا قرارا بالخلع أو بالطلاق أو بالتفريق كما يفعل القاضي. وفي علماء آخرون قال لا، الآية لم تنص على الطلاق، على إصلاح فقط، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، أي لا يقبل من الحكام إلا التوفيق بين الزوجين، هذا اجتهاد آخر. إن الله كان عليما خبيرا، تكلم ما شئت لكن الله خبير بعملك، هل تفعل هذا كيدا أم أنه مقتضى العدل؟ إذن وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما حكيما، والحمد لله رب العالمين.